الحمد لله الحميد، نحمده سبحانه وهو المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى القول السديد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إلى الأمر الرشيد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد، فإن هذه المحاضرة بعنوان المختصر المفيد في بيان أهمية التوحيد. التوحيد له مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند رب العالمين، وتظهر هذه المنازل وهذه الفضائل في أمور عدة. الأمر الأول أن نتأمل أن قضية التوحيد قضية متعلقة برب العالمين جل وعلا، قضية تتعلق بذي الجلال والإكرام، قضية تعرفك المعبود سبحانه وتعالى بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التوحيد يدلك على فضله، أنك به تعرف أوصاف ذي الجلال والإكرام بأنه السميع العليم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. التوحيد يدلك على أهميته، أنه يوصلك إلى الفردانية، إلى الاعتقاد بالوحدانية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله تبارك وتعالى الحي القيوم أمرنا أن نفرده جل وعلا بالعبادة، ولأجل ذلك فأسماؤه الحسنى وصفاته العلى كلها متعلقة بباب التوحيد. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن لا يعرف ربه كيف سيدعوه؟ ومن لا يعرف أن ربه أرحم الراحمين، وأنه أكرم الأكرمين، وأنه جل وعلا ذو الفضل والجلال والإكرام، وأنه سبحانه أرحم بالإنسان من الأم بولدها، وأنه جل وعلا يتوب على العبد لو أذنب 100 مرة، وهو التواب الرحيم، وهو الغفور الودود، كل هذه تدلنا على أهمية أن نتعلم التوحيد. فإن الإنسان لا يمكنه أن يعرف قيمة التوحيد إلا إذا عرف أنه متعلق بأغلى شيء في الوجود، وهو الحديث عن الحميد المجيد جل وعلا. التوحيد يعرفك: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. نعم، إن من عرف أن التوحيد متعلقه هو الإفراد، هو إفراد الله عز وجل بالقول السديد لا إله إلا الله، يعظم في قلبه معنى التوحيد، ويتحدث عن التوحيد الأيام بعد الأيام، والشهور بعد الشهور، والسنين بعد السنين، كما فعل ذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. تأملوا معي، نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يأمرهم خلال 1000 سنة بشيء إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. لم يقل لقومه خلال 1000 سنة، لم يأمرهم لا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج، لأنهم كانوا أهل الشرك والتنديد، فكان قوله وقضيته الدعوة إلى التوحيد. ولذلك مكث في قومه يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد شهد الله به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومما يدلنا على مكانة التوحيد ومنزلته لأنه القول الرشيد أن هذا التوحيد له مكانة عند الله تبارك وتعالى. فتأملوا معي أن الله لا يقبل من عبد عملا ما لم يكن عنده التوحيد، ولو عمل كل الصالحات ما دام ليس عنده التوحيد لا إله إلا الله لا يقبل الله منه. ولهذا لو نتأمل نجد أن أعمال الكافرين مردودة. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، لماذا لم تقبل نفقاتهم منهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله يعني قالوا ما في الله؟ لا، قالوا الله موجود، قالوا الله الخالق، لكن لم يفردوه بالعبادة ولم يوحدوه ولم يخلصوا له الدعاء، ولذلك رد الله أعمالهم. ولهم حسنات الكفار، لهم حج ولهم عمارة المسجد الحرام، ولكن الله عز وجل ما قبل ذلك منهم وأنكر عليهم افتخارهم بأعمالهم الصالحة، فقال: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذا التوحيد لا يقبل الله من عبد عملا مهما كان. قد يكون الإنسان الكافر له حسنات، قد يقول قائل: لماذا لا يقبل الله منه العمل؟ لأنه لم يأتي بالتوحيد. أرأيتم لو أن مهندسا بنى دارا، بنى عمارة كبيرة على أرض ليست أرضه، ألا تأتي البلدية وتنشف هذه العمارة؟ ورب العزة والجلال يقول عن أعمال الكافرين المبنية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعلها الله هباء منثورا؟ لأنهم بنوا على غير أرضية التوحيد، بنوا بلا توحيد، البناء بلا توحيد هش. ولذلك الله جل وعلا قال عن أعمالهم: يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وأما أعمال المؤمنين، أعمال الموحدين، فإن الله جل وعلا أخبر أنها ترفع. لماذا؟ لأن عندهم التوحيد. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما من آمن ثم أشرك أو كان عنده الصالحات وعنده الشرك فالله جل وعلا لا يقبل ذلك منه. قال بعد أن ذكر الأنبياء وهم خيرة خلق الله، قال عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعاذ الله وإياكم من الشرك. اليوم من المسلمين من لا يعرف الشرك، لا يظن الشرك إلا إنكار وجود الله، ليس هذا هو الشرك. الشرك له أنواع، له أشكال، له صور، يجب أن تعرفها وتتعلمها لتحذرها. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكرم المعصوم عليه الصلاة والسلام من الزلل، قال الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويستحيل منه عليه الصلاة والسلام نقلا الوقوع في المعاصي فضلا عن الوقوع في الكفر والشرك، ولكن الخطاب له حتى نحذر نحن تبعا له، لأن القضية قضية عظيمة. فكان النهي موجها إلى أعظم خلق، إلى أعظم موجود، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المخلوقات. أعظم موجود في المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الله يقول له: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. من نجا؟ بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، صل له، انظر له، توكل عليه، استغث به، انظر له، احلف به، عظمه، اعبده، اركع له، اسجد له، تذلل له، اخشع له، اخشاه، لا تخشى سواه. هذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم قال: كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. هؤلاء هم الذين أتوا بالتوحيد. يجب علينا أيها الإخوة أن ندرك أن هذا التوحيد عظيم عند الله جل وعلا. ومما يدلنا على عظمة التوحيد ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. قال ثم سكت هنية، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، هذا فضل عظيم يدلك على مكانة التوحيد أيها الإخوة. نعم، ينبغي أن ندرك أن التوحيد من فضائلها أن الله خلق الخلق لأجله. هي قضية علمية، لكن القضية العلمية أساس القضايا العملية. لذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، ينبغي علينا أن ندرك أن هذا التوحيد هو الميثاق الذي أخذ علينا في عالم الذر، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما ينفعنا إنكارنا بعد أن أخذ علينا الميثاق؟ قد يقول قائل: لا تذكر الميثاق. تتذكر ما تتذكر، هذه ليست قضية، المهم أن الميثاق أخذ منك. ومن الذي يخبر بأن الميثاق أخذ منك؟ أصدق القائلين جل وعلا. لو جاء إنسان من العبيد وقال: أخذت مني دينا قبل 20 سنة، قلت: لا أتذكر. قال لك: ها، خذ هذا الصك وهذا توقيعك. فأخذوه إلى المختصين ووجدوا أنه توقيعك وأنك موقع بلا إكراه ستذعن له مع أنك لا تذكر، لأن تذكرك ليس بحجة، الحجة في الخبر الصادق. فإذا كان الخبر الصادق من الخلائق عليك حقيق بأن يحكم عليك، فكيف بحكم الخالق جل وعلا؟ الله جل وعلا أخذ علينا الميثاق. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار، تأملوا معي هذا الحديث، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، الآن دخل النار، فيقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتدئا به؟ قال فيقول: نعم، أعطي الدنيا وما فيها بس أخرج من النار. قال فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: قد أردت منك، الله يخاطب هذا الكافر وهو في النار، يقول: قد أردت منك أهون من ذلك، وقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، أخرجه في الصحيحين. هذا حديث يؤكد علينا أن الميثاق أخذ علينا في عالم الذر على التوحيد. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف ما معنى إفراد الله بالعبادة، ما معنى لا معبود حق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومما يدلنا على أهمية التوحيد أن ندرك أن الله جل وعلا لم يرسل رسولا ولا نبيا إلا وقضيته الأولى ودعوته الأساس وقضيته الأصيلة هي الدعوة إلى التوحيد، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نوح عليه السلام ومن بعده وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي قضيتهم الأساس؟ ما هي دعوتهم الدعوة الأصيلة الأساسية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل معبود سوى الله أو متبوع بباطل. إذن يجب علينا أن ندرك أن الله عز وجل لأجل هذا التوحيد أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومما يدلنا على أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه القضية قول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. هذه هي القضية. ومما يدلنا على أهمية التوحيد أن ندرك أن المسلم وإن كان فاسقا أو فاجرا أو ظالما كما هو المعتقد الحق معتقد أهل السنة والجماعة، أنه وإن دخل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، هو ليس أمرا هينا، لكن وإن دخل النار فهو ليس كالكفار الفجار ولا المشركين الكفرة في النار مخلدين، وإنما يخلد في النار من فقد رأس المال وهو التوحيد. قال الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سواء قلنا الجمل الحيوان المعروف لا يمكن دخوله عقلا في فتحة الإبرة، أو قلنا أن المقصود بالجمل هو الحبل الكبير الذي يجر به السفن لا يمكن إدخاله في فتحة الإبرة، كل ذلك دلالة على استحالة دخول المشركين إلى الجنان. قال الله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين أعاذني الله وإياكم. وقال عيسى عليه السلام ما أخبرنا الله عنه في القرآن، قال لقومه: إن الله لا يغفر، قال لقومه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الله هذا في القرآن في موضعين. وقال عيسى عليه السلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومما يدلنا على مكانة هذا التوحيد فضائله العظيمة، فهو موافق للفطر، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها: لا تعبد إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا ولا شجرا ولا حجرا ولا ملكا ولا ملكا ولا نبيا ولا رسولا، تعبد الذي أرسل، تعبد الذي أنبى، تعبد الذي خلق، تعبد الذي أحدث الموجودات، تعبد الذي يتصرف في الكائنات. ما أحسن هذه العقيدة. هذا يدلك أنها عقيدة فطرية، ولذلك كانت فاضلة وكان لها الفضائل الجمة. لذلك قال الله: فأقم وجهك للدين الحنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء أي على الملة السليمة، عبادة الله وحده لا شريك. فاجتالتهم الشياطين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وهو حديث قدسي. فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. متفق عليه. التوحيد سبب لنمو شجرة الإيمان في القلب، فهو أصله وهو بناؤه وهو غرسه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال غير واحد من السلف هي كلمة التوحيد في قلب المؤمن. كذلك التوحيد يقول الله عز وجل مبينا ثمراته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما آفة تفرق المسلمين اليوم ولا آفة استذلال المسلمين من المشركين إلا لبعدهم عن توحيد رب العالمين مع ادعائهم الشهادة وادعائهم الإسلام. نجد أنه منهم من يتوجه إلى الأولياء والقبور والأضرحة والجن والشياطين والوساوس وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. شركاء متعددون، فهذا يدعو النقشبندي، وهذا يدعو السهروردي، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو التيجاني، وهذا يدعو المهدي، وهذا يدعو فلان، وهذا يدعو فلان. ورب العزة والجلال يقول لنا: إني سميع. يقول لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا حيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعو غير الله، أي توحيد هذا؟ ما عرف التوحيد المسيكين. التوحيد قضية القضايا أيها الإخوة، فضائلها عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تأملوا معي هذا الحديث العظيم. التوحيد من ثمراته أنه سبب لتوحيد الأمة، لأن كل واحد سيدع الأولياء، سيدع المحبوبات، ويتوجه إلى رب البريات، تتحد المرادات وتتحد النداءات، فالكل يقول لا إله إلا الله، والكل يقول يا الله يا حي يا قيوم، لا يقول هذا يا فلان ولا يقول هذا يا فلان، وإنما يتوجهون إلى الحي القيوم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. يقول الله جل وعلا مبينا من ثمرات التوحيد وفضائل التوحيد: ولو أن أهل القرى آمنوا إيمان كإيمان الصحابة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا يشكل عليك هذا أن حال الكفار أحسن من حال المؤمنين، لأن الدنيا جنتهم، وأما أنت فالدنيا سجن لك. ومع ذلك لو استقمت على التوحيد وتقوى الله جعل الله لك السجن جنة، وهذا من فضائل التوحيد أن الموحد يحس بجنة في الدنيا، كما قال ابن القيم: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. التوحيد سبب لمغفرة الذنوب يوم القيامة، كما جاء في حديث البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة ويؤتى له بسيئاته، ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. ويذهل من الموقف فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة، فتخرج له بطاقة. كلكم عندكم بطاقات بنكية، كل واحد في جيبه بطاقة بنك، لكن الرصيد يختلف من شخص لشخص. البطاقة واحدة أو متنوعة، لكن البطاقات يوم القيامة متنوعة بحسب الأرصدة. كل إنسان عنده لا إله إلا الله. لماذا هذا الرجل بطاقته حينما تخرج له فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك الصحف وتثقل، لأنها خرجت عن علم ويقين وثبات ورسوخ ومحبة وانقياد وقبول. وكم من إنسان عنده هذه البطاقة لكن اسما ورسما لا حقيقة. وهذه مصيبة الناس اليوم، أنهم يهتمون بالأسماء دون الحقائق والمعاني. والواجب على الإنسان أن يأتي بهذا التوحيد على الوجه الذي يريده الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من مات لا يشرك بي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. متفق عليه. أيها الإخوة، مهما قلنا لا نستطيع أن نأتي على كل فضائل وكل ما يدل على أهمية التوحيد، وإنما هذا بعض ما أردت ذكره حتى نزداد تعلما للتوحيد ونتعلم التوحيد من حياتنا إلى مماتنا. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه في صحيحه بعد باب الوحي، قال: كتاب الإيمان. ثم ختم صحيحه بكتاب التوحيد. قال العلماء رحمهم الله: بدأ كتابه بالإيمان وختمه بالتوحيد، ليدل على أن الإنسان إذا بدأ حياته بالإيمان وكان مع ذلك يمشي حتى يختم له بالتوحيد فإنه مات على القول السديد، ويرجى له الفضل العظيم عند المجيء جل في علاه. القرآن بدايته توحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نهايته توحيد: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنوات لم يؤمر بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج ولا بجهاد. 10 سنوات ماذا يقول للصحابة وهم خير المتعلمين وهو خير المعلمين صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول لهم؟ يدعون إلى التوحيد. الواحد منا اليوم يتعلم التوحيد يوم ويومان، يقول خلاص إلى متى التوحيد؟ التوحيد حتى تموت يا عبد الله. لا تقل إلى متى التوحيد، فإنك لا تدري كيف إبليس يضع شباكه ليضعك في حبائل وفي شباك الشرك وفي فخاخ الشرك وأنت لا تشعر بسبب الجهل. فتعلموا يا عباد الله كما أمركم الله، حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا على القول السديد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك والتنديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم مزيد. والحمد لله الحميد المجيد، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.